تقول لنفسك إذا ألقت الشيطان في قلبك هذا الأمر، يجب أن تقول لنفسك كم من داعية إلى الله خدع بالحق ومات على فراشه، وكم من جبان قتل. ليس كذلك؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه من أشجع الناس وأشدهم إسلاما، نعم، ودخولا في المعارك والميادين القتال، ومع ذلك مات على فراشه. فليس الإقدام على كلمة الحق وعلى قول الحق هو الذي يدني الأجل، وليس السكوت والجبن هو الذي يبعد الأجل. فأنت ما دام هذا الأمر واجبا عليك أوجبه الله عليك، وأنت في مقام يجب عليك أن تفعل أو تقول، لا يجوز لك أن تخاف لا من الشيطان ولا من أولياء الشيطان، وإلا فإن الشيطان يخوف يتدى عليك يقطع عليك يفعل كذا يفعل كذا، لكن لا يهم، ما دمت قائما بأمر الله فرد أن الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم مسلمون وينصرك الله ويؤيدك. ومعلوم أن حزب الله هم غالبون، ولهذا قال عز وجل فلا تخافوا، لا ناهية، لا تخافوهم، الضمير يعود على من ألها، على أولياء الشيطان، فلا تخافوهم، وهذا النهي للتحريم بلا شك، يعني بل امضوا فيما امرتكم به وفيما عودت عليكم من الجهاد ولا تخافوا هؤلاء. واذا كان الله تعالى مع الانسان فانه لا يعرفه احد، لكن نحتاج في الحقيقه الى صدق النيه، الى صدق النيه والاخلاص والتوكل التام. ولهذا قال ان كنتم مؤمنين، ان كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وقوموا بما أوجبت عليكم. وعلم من هذه الآية الكريمة أن للشيطان وساوس يلقيها في قلب بني آدم، منها التخويف من أعدائه، وهذا ما وقع فيه كثير من الناس فريسة لأعداء الله، حيث كانوا يخافونهم كخوف الله، بل ربما أشد من خوف الله، فكانوا فريسة لأعداء الله وأعداء الشيطان. وإلا لو اتكلوا على الله عز وجل وخافوا الله قبل كل شيء لكان الناس يخافونه. ولهذا يقال في المثل من خاف الله خافه كل شيء، ومن اتقى الله اتقاه كل شيء، ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء. نعم، الإنسان يجب عليه أن يكون معتمدا على ربه صلى الله عليه وسلم وإياهما لها. قال إن كنتم مؤمنين، وفهم من هذه الكريمة أن الخوف من الشيطان وأوليائه مناف للإيمان، ولكن هل هو مناف لكماله أو مناف لأصله؟ على حسب الحال، إن أدى إلى نافع الشرك فهو مناف لأصل الإيمان، وإلا فهو مناف لكماله. نعم، هذا خوف طبيعي. ولهذا لما قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى قال عنهم هذا الشيء. الخوف الطبيعي من أمر ظاهر هذا نحن يلان عليه، خلع عن موسى خرج منها خائفا من يترقى، خائفا من هؤلاء أن يهلكوا فيقتلوا. عندما ذكرنا أن الشيطان قد بدل، بدل من اسم إشارة، نعم، حق بيان، لا عندما قلنا بدل بدل، لا أقضي يعني ما أصبح بدل خطلة لأنه بدل منه عندهم قائد، ما صح أن يكون أقضي يعني فقط من بدل إلا في مسائل مستثنى، بدل يصير بدل منين؟ من اسم إشارة. بالنسبة لإطلاق الشرك على هؤلاء الذين يخافون الأولياء، ما أخذ من مفهوم المخالفة؟ هنا مأخوذ من قبل إن كنتم مؤمنين، مع أن الآية ما تنطبق على مثل

ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأنت تصدق المعاملة مع الله عز وجل يحصل لك الخير في الدنيا والآخرة. سؤالك محمد. اليوم الآخر من الآخر وهم تخصيص بالذكر لما قلنا من أنه يحمل الإنسان على العمل، لأن من لا يؤمن باليوم الآخر فإنه لا يعمل. لما يؤمن بأن هناك بعد أن هناك بعد من الجزاء ما هو بعمل ولا بد منه. لأنه لا ولهذا السبب أيضا أيضا كفار قريش يكذبون بالرسل، هي تكذب بالرسل أيضا، وإن كانوا يؤمنون بالقدر صاروا يؤمنون بالقدر لو شاء الله، يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا أبانا. يمكن أن يعمرون نعم يجوز أنه يباشر إذا كان التنفيذ يعني بوجه البناء مسلم، هؤلاء مجرد عمال يأخذون التنفيذ ويأخذون المدن وما أشبه ذلك. أما أن يجعل لهم التنفيذ بحيث يصممونها على ما يريدون فهذا لا يجوز، لأنه ما تؤمن عاقلتهم ولا يؤمن أنهم يجعلونها كالكنائس مثلا كما وقع في بعض الأحيان. يعني عند السؤال في واحد يقول خلاص إنما يخشى الله من عباده الخشية العلماء اللي يخشى من الله أو الله سبحانه وتعالى. هذا اتضح لنا أن في لك كثير عليها أي واحد يدعو لك إنما يخشى الله من عباده العلماء لما قال إنما يخشى الله هو المخشي والإعلان إخبار تلك الله، لو كان الله هو اللي يخشاهم فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله عبد الله، ولهذا قال العلماء فاعل مفعول، لكن منهم العلماء نبقى في هذا المفعول. لو من الآية من المعنى العلماء بالثناء رجل لما قيل إن واحد يجاب الجاجارين من الروس سعد إلى القمر وشهد الأرض وهو في القمر وقال أنا أؤمن بأن هذا الكون لا بد من مدد، ما يمكن أن يكون العظيم بدون مدد. قال رجل الله أكبر إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، فجعل هذا الرجل من العلماء الذي يخشى الله. نعم، وهو ما أقر إلا بقضية عقلية كل أحد يقر به، كل أحد يقر بأنه لا بد للحادث من مهمل، ما أحد ينكر هذا إلا من سلب عقله، لكن هذا ما يكفي، لا بد أن تعترف وتؤمن بأن خالق الكون هو الله وحده. ما يكفي أن نقول الحادث لابد له من مهمل. فالحاصل من العلماء هم العلماء بالله، لأن هذا هو متعلق الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء به، لأنهم خشوه بسبب علمهم به تبارك وتعالى. وأنت بمقتضى الأمر الطبيعي ما تخشى شيئا إلا وأنت تعلم أنه أهل لأن يخشى. نعم، لو ذلك واحد خف من الهرب خف من الفقر أخاف، لكن لو قال خيف من الأسد أنا أعلم الأسد من الشيء أكتب أخشى منه، فأنا ما يمكن أحد يخشى شيئا لو هو عالم منه. فإذا العلماء بالله يقولون ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قالوا ومن الناس هذا جاء مشروع خبر مقدم

بما يقدره على أيدي الخلق. الآية التي معنا من أي نوعين؟ من النوع الثاني وهو ما يقدره الله تعالى على أيدي الخلق من إيذاء هذا المؤمن اختبارا وامتحانا. أما ما يقدره على الأبد ففي قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اثنى النبي وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن بعض الناس ما يصبر على هذا، إذا أصابته المصائب والعياذ بالله كفر وارتد، أحيانا يرتد ارتدادا كاملا، وأحيانا يكفر بما خالف فيه أمر الله عز وجل في موقفه تجاه تلك المصيبة. وهذه مسألة ينبغي للإنسان أن يتفطن لها، وهي امتحانه إياه عندما يؤمن بتفريط أحد من أعداء الله عليه، أو بأن يقوته ما يحب من أمر الدنيا، أو يحصل له ما يكره من أمر الدنيا. كثير من الناس يصاب مثلا بأحد من أهله وتجد بخوف نفسه والعياذ بالله حرص بما قضى الله عليه، وينقص إيمانه بذلك نقصا عظيما، وهذا من الامتحان الذي يمتحن الله به العبد. فأنت يا أخي تفطن لهذا الشيء واجعل نفسك على حذر، لأن الله حكيم جل وعلا يمتحن العباد بما يتبين به تحقق فيما. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال المؤلف الآية، إحنا الآية أكمل الآية، نعم نكملها. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. طيب، فعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك فليقولن إنا كنا معكم، يدعون هذا بما ايش؟ يدعون ذلك بما يحصل معهم من الإيمان الذي كان فيه. فإذا جاء نصر من الله وانتصر المسلمون قالوا نحن معكم، فنريد أن نصيبنا ما أصابكم من غنيمة وغيرها. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ هنا الواضح عاطف على محذوف على رأي أو على ما سبقها على تقدير أن الهمزة بعدها على رأي آخر. وقول أوليس الله بأعلم، لماذا لم يقل بأعلم؟ لأن هذا حرف جر. معنى لما نصرف الوصفية ووزن الفعل. نعم، بأعلم بما في صدور العالمين، أعلم بما في صدور العالمين من العالمين أنفسهم ولا من غيرهم بهم؟ الجميع. نعم الجميع. الله تعالى أعلم بما في نفسك منك، وأعلم بما في نفس غيرك منك، لأن الله عام لأعلم بما في صدور العالمين، والمراد ما في قلوبهم، المراد ما في قلوبهم، لأن القلب في الصدر. هو سبحانه وتعالى أعلم، وكلمة أعلم هنا اسم تفضيل. بعض المفسرين رحمهم الله ولا سيما متأخرون منهم إذا جاءوا على مثل هذا قالوا أعلم بمعنى عالم، أعلم بمعنى عالم، ضرارا من أن يقع التفضيل بين الخالق والمخلوق. وهذا التفسير الذي يذهب إليه، كما أنه خلاف اللفظ ففيه فساد المعنى، لأنك إذا قلت أعلم بمعنى عالم فإن كلمة عالم تكون للإنسان وتكون لله ولا تدل على التفاضل، فالله عالم والإنسان عالم ولا تدل على التفاضل وفيها تفاضل معنى. أما تحريف اللفظ فظاهر حيث حرف اسم التصريف الدال على ثبوت المعنى وزيادة إلى اسم فاعل لا يدل على ذلك، والصواب أن أعلم أنها على بابها وأنها اسم تصريف، وإذا كانت اسم تصريف فهي دالة من دلالة واضحة على عدم تماثل علم الخالق وعلم المخلوق. وقوله تعالى بما في صدور العالمين، من المراد بالعالمون أو بالعالمين؟ كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم. قالوا لأنهم عالم على خالقهم، لأنهم عالم على خالقهم، وهو كذلك، فإن جميع المخلوقات آية من آيات الله عز وجل تدل على كماله وقدرته وما تقتضيه ربوبيته. نعم بما في صدور يعني قصدك ان تفسير العالمين اي نعم صحيح. العالمين اذن كل من يكون في صدره اراده. نعم لا لا نعرف ان لهم اجسام وهم من العالمين ولهم اراده، لهم اراده. فالله تعالى يعلم كل ما في صدر العالمين، يعني مما يمكن ان يكون في قلبه علم او عنده علم فالله تعالى اعلم به. وهنا فيه التحذير، فيه التحذير من ان يكون الانسان على طرف فيقول بلسانه ما ليس في قلبه، يقول بلسانه ما ليس في قلبه، ونقول له احذر فان الله تعالى اعلم بما في قلبك. ولهذا انظر الى كمال الايمان كعب بن مالك لما جلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا قدم من تبوك وقد تخلف كعب بدون عذر، قال اني اوتيت جبلا ولو اني جلست عند غيرك من ملوك الدنيا لخرجت منه بعذر. نعم لكن لا يمكن اقول شيئا تعذرني فيه الان فيفرحني الله فيه. الإيمان ولا كان يقدر كعب بن مالك أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الأعذار مثل ما فعل المنافقون، لكن هو يعلم أن الله يعلم ما في قلبه وما في صدره، ولإيمانه بهذا أخبر بالصدق وما عندي عذر إطلاقا، وإني ما كنت أحسن من هذه الغزوة عندي راحلتي. طيب أوليس الله، إذن الشاهد من هذه الآية فإذا ولك الله جعل في الناس جعل في الله. قال وعن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه مرفوعا إلا إذا كان والظاهر من هذا النوع أنه من خوف الطبيعي الذي لسبب إن هذا الباب يشمل كل الأقسام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ضعف اليقين، إن من الظاهر من هنا للتبعير، وقول من ضعف اليقين الضعف ضد القوة، ويقال ضعف ويقال وكلاهما بمعنى واحد. من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي هذه اسم إن مؤخر، ومن ضعف اليقين خبرها مقدم، والتقدير إن إرضاء الناس بسخط الله من ضعف اليقين،

الناس إلى أن الله يبتلي المؤمنين بدل إيمانهم من الناس أي وبعض الناس من الناس يبتليهم الله بعض الناس يقول هذا مثل إذا حدث لهم فتنة الدنيا ولا خلاف الحمد تذمهم على ما لم يؤتك الله يعني على الذي لم يؤتك الله وهنا لم يؤتك مجزوم على جزمه كثرة زيادة عن السكون حتى الياء حتى الياء وكف قبلا عليه طيب ما لم يؤتك الله يؤتك بمعنى يعطيك والمفعول الثاني محذوف إلى التقدير على ما لم يؤتكه على الذي لم, يؤتكه الله هو محذوف لأنه فضله فضل. يعني إذا لم يقدر له الله أمرا زمنته على الشيء الذي لم يقدره الله لك وجعلت هذا الأمر